أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ فقال: الحاجة يعني الصغيرة يعني، والداجة الكبيرة، نعم. كأنه يقول ما ترك صغيرة ولا كبيرة. نعم، أحسن الله إليكم سيدي. فقال: أسلمت؟ فقال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات، فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال: وغدرات وفجرات؟ قال: نعم. قال: فما زال يكبر حتى توارى. ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي عن ياسين الزيات عن أبي سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن سلمة بن نفيل مرفوعا. كذا بالراء مش الغدا مع الكسر يعني، ولا الرهاوي؟ نعم، أظن يعني يعني نسبة إلى الرهى. نعم، الرهى دي بلدة يعني. أحسن الله إليكم سيدنا آمين يا رب. أبي فروة الرهوي. نعم كذا. وممكن يتقال الرها والرها. نعم، هي قرية من القرى اللي كانت لها أخبار في أيام سيدنا صلاح الدين الأيوبي، نعم. تقريبا هي بيننا وبين تركيا أو في تركيا نفسها. أحسن الله إليكم سيدنا. أو الروها يعني، هي عموما أسماء أجنبية يعني. نعم، نعم أحسن الله إليكم سيدنا. أمين. قال: وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان عن فليح الشماسي عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءتني امرأة فقالت: هل لي من توبة؟ إني زنيت وولدت وقتلته، فقلت: لا ولا نعمت. نعم، فقلت: لا ولا نعمت العين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسرة، ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، عفوا عفوا، بئس ما قلت، أما كنت تقرأ هذه الآية؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما ثم قلت. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها. نعم نعم مش الكلام كلام أبو هريرة رضي الله عنه؟ في الأولى نعم، نعم أنا أخبرت في الثانية، في الثانية قلت: نعم بئس ما قلت. نعم. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، أما كنت تقرأ أبي هذه هريرة. الآية؟ نعم، أما كنت تقرأ هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقرأتها عليها فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجا. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي رجاله من لا يعرف، والله أعلم. وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه، وعنده: فخرجت تدعو بالحسرة وتقول: يا حسرة، أخلق هذا الحسن للنار. وعنده أو أنه لم أخلق هذا الحسن للنار. أحسن الله عليكم سيدي. أو أخلق هذا الحسن للنار. وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الاثنين صحيحين، الاثنين صحيحين يعني، أخلق أخلق، والمعنى في النهاية واحد، لكن بيستحسن يعني في مثل هذا المقام البناء لما لم يسمى فاعله. نعم، أحسن الله إليكم سيدي. نعم. آمين جميل. قال: وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبها في جميع دور المدينة فلم يجدها، فلما كان من الليلة المقبلة جاءته فأخبرها بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وتوبة مما عملت. وأعتقت جارية كانت معها وابنتها وتابت إلى الله عز وجل. جارية وابنتها. نعم،

يعني يكون من باب اختلاف التنوع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء وهي مكية احنا ووقعت في جاوزنا يعني الساعة. طيب ممكن نقف هنا، نبدأ إن شاء الله غدا من أول سورة الشعراء. إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.